السؤال الذي بعده يقول صاحبه: ما حكم الشرع في هدم المسجد وبناء مكان لتلقي العزاء في الدور الأول والمسجد في الدور الثاني عند الأئمة الأربعة خاصة المذهب الشافعي؟ هذه المسألة طبعا ممنوعة، ممنوعة عند جمهور العلماء، وخاصة عند الإمام الشافعي بالذات. قال لي: لأن المسجد تبقى مسجديته إلى قيام الساعة، يعني لا يجوز لأحد أن يبدل أو يغير في المسجد. لكن أجاز الصاحبان للإمام أبي حنيفة، وهما الإمام أبو يوسف والإمام محمد، أن يعني يبنى شيء تحت المسجد أو فوقه للانتفاع به. فعلى ما ذهب إليه الصاحبان يجوز يعني أن يبنى المسجد من دورين، والدور الأول من تحت مثلا يكون دار مناسبات. لكن باقي العلماء قالوا: لا يجوز التغيير والتبديل في المسجد.